يرحم المسلم في الدنيا وفي الآخرة. فالرحمة من صفات الله عز وجل، وله رحمة خاصة بالمؤمنين. ولذلك كتب سبحانه وتعالى قال أن رحمتي سبقت غضبي، قد فوق عرشه رحمتي سبقت غضبي. وهذا دلالة على أن الرحمة مقدمة على الغضب، وأن الرحمة من أعظم الصفات. وهذا دلالة على الصفات تتفاضل عن أهل السنة والجماعة، كما نشرح ذلك في الوسطية وغير ذلك، فنقول بأن صفات الله تتفاضل، والرحمة من أعظم صفات الله عز وجل. الله يرحم جميع مخلوقاته، حتى العجموات يرحمها الله عز وجل، ويرحم الإنس، ويرحم غيره من مخلوقاته. لذلك جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل في قوله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فهنا بيان وحث وعلى أن تنتشر الرحمة بين المخلوقين، بين الإنس، بين عباد الله عز وجل. حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا بأن الرحمون، أي الرحمون منكم، أي من عباد الله عز وجل، الذين يرحمون العباد، يترحمون فيما بينهم، كما قال رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: بأن الله عز وجل خلق الرحمة 100 رحمة، فأبقى عنده 99، وأنزل إلى الدنيا رحمة واحدة يترحم بها الناس، وأبقى عنده باقي الرحمات يوم القيامة ويوم الحساب، يرحم به عباده من أهل الإسلام، من أهل التوحيد. فرحمته سبحانه وتعالى بأنه أيضا يمهل المسرفين في حقه، وأنه يمهلهم حتى يعودوا ويستغفروا ويتوبوا، فيمن عليهم بعفوه ومغفرته. فكان حري بكل مخلوق أن يتحلى بصفة قد بيّنها الله عز وجل لنا من أعظم صفاته، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جزاء من يفعل ذلك من المخلوقات بعضهم البعض أجر عظيم يوم القيامة، لأن ليس قال الراحمون أي الذين يرحمون بعضهم بعضا، ويرحمهم الله يرحمهم الرحمن. لذلك قال: ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فكان هذا بيان على أن من طرق نيل رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أنك ترحم من معك من المخلوقات. إن كنت يعني أمنك الله عز وجل على بعض الناس فكنت وليا عليهم، فإن كنت رئيسا عليهم، كنت مديرا عليهم، كنت حتى مسؤولا عنهم، فهذا يجعلك أنك تنشر الرحمة بينك وبينهم. فعلى الإنسان أن يرحم الخلق جميعا الذين يتعامل معهم، يرحم الناس، بل يرحم الدواب والبهائم أيضا عزكم الله. فالمرء عليه أن يكون رحيما بإخوانه، والرحمة هذه رحمة عامة، بمعنى يدخل فيها حتى المسلم والكافر، يعني لا نخصص في ذلك بأنه يعني يرحم المسلم ولا يرحم الكافر في تعاملاته. فهو الرحمون يرحمهم الله، فارحموا أهل الأرض، هذا لفظ عام، ارحموا أهل الأرض هذا لفظ عام يدخل فيه المسلم والكافر، يرحمكم من في السماء. فالرحمة هنا يعني يدخل فيها الكل، إن كنت تتعامل مع الناس مسلم أو كافر فعليك أن تتحلى بهذه الصفة، بصفة الرحمة، ترحم الخلق، لا تشق عليهم، لا تظلمهم. يعني إن استطعت أن يكون هناك رفق واللين، فكما قال سلم: ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرحمة أنك تكون لينا رفيقا هينا، أنك لا تؤذي الناس ولا تشق عليهم، إن كنت من أصحاب الأعمال أو كنت حتى من يعني مما يتعامل معهم. فهذا جزاؤه عظيم جدا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله. إذن الجزاء الوفاق، إن كنت أنت من أهل الرحمة في الدنيا فتتراحم بين الناس، تتعامل معهم بالرحمة والنأوة، فإن وجدت منهم من كان معسرا في أمر فترفع عنه أو تمهله أو لا تشق عليه. إن وجدت أحدهم عاجز عن يفعل شيئا أو ليس عنده القدرة والاستطاعة فلا تشق عليه، ترحمه في ذلك. إن كنت تتعامل مع أهل بيتك، تتعامل مع أولادك، فلا بد أن تتحلى بهذه الرحمة، فلا أحد يخطئ، بل أنت نفسك تخطئ، ولكن الله عز وجل يرحمك أيضا ويعفو عنك ويمهلك. فيجب على المرء أن يتحلى بهذه الصفة، صفة الرحمة. والذي ينزع من قلبه الرحمة هذا والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه، قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لذلك الرحمة هذه دلالة على رضا الله عز وجل عن العبد وعلى سعادته. لأن النبي قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، كأن الله عز وجل لو كتب على هذا المرء أنه من الأشقياء، من علامات ذلك أو من أسباب ذلك ستكون أن ينزع الرحمة منه أولا، فتجد عنده قسوة في القلب، عنده لا تجد عنده رحمة بين العباد، يتعامل بغلظة وشدة، لا يعني يعطي للناس أعذارا، فهذا سبيل إلى أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فلابد ولا تكونوا كالذين قست قلوبهم. فقسوة القلوب هذا أمر عظيم جدا. والرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقبل الحسن والحسين، فقال له صلى الله عليه وسلم أتقبل أولادك؟ أتقبل؟ قال إن عندي من الأولاد 10 ما قبلت أحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ما أعلم إن نزع الله من قلبك الرحمة، أو لا أعلم إن كان نزع الله من قلبك الرحمة. فهذه دلالة أيضا على أن تعاملك ورحمتك بالصغار من التقبيل من العناق لهم من الملطفة من المدعبة، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. رجعنا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تجد كيف كان يترحم يعني ويرحم أصحابه، يرحم أهل بيته، يرحم حتى الصغار. كما قلنا الآن يقبل الحسن والحسين، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسجد فيأتي الحسن على ظهره فيطيل في السجود، حتى بعض الصحابة يقول ظننا بأن قبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحسن جاء فأراد ألا يزعجه حتى يأخذ يعني ما يريد من من من وقته، ثم أقام بعد ذلك. وجده على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يخطب الناس، فجاءه الحسن فنزل فحمله وقبله، وغير ذلك من المواقف التي بيناها التي فيها تظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، بل رحمة مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع أهل بيته، ويعني حتى رحمته مع عائشة في حادثة الإفك، وإن كان لا يعلم شيئا لكنها كان يدخل فينظر إليها وهي مريضة، حتى إن طلبت أنها تطبب عند بيها فأذن لها. وأيضا لما حدث الشقاق بينه وبين إحدى زوجاته، لما يعني سبت أو قالت في صفية رضي الله عنها، قالت أتعطي يهوديتك اليهوديتك هذه، تريد أن أعطيها أو تريد؟ فلما سمع شك الكبد يتقطع من هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدخل فرحم بها بعد ذلك ورفع عنها هذا الاضطراب. وحتى رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافر ثمامة بن أثال، لما أخذه وربطه في سارية المسجد وكل شوية يمر عليه ويسأله أو يعني يتفقده، حتى من الله عز وجل عليه هذا بالإسلام ورجع مسلما وأنزله. فكان حتى في تعامله مع من يرجو فيهم الخير وما يرجو فيهم يعني الإسلام أو غير ذلك، كان تظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كافرا، وإلا لو كان الأمر يعني ليس هناك سبيل للرحمة معهم كمن كان محاربا أو كمن كان يسيء إلى الله أو يسيء إلى سلم، فبعضهم تعامل معهم بغير ذلك، لكن كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة في كل شيء. وهذا الذي لابد أن يتأسى فيه أهل الإسلام، قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلما تنزع الرحمة من بين المسلمين لا شك يعني يحدث الشقاوة، يحدث البغضاء والكراهية. لذلك يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا هذه الجزاء من جنس العمل، إن كنت من أهل الرحمة في الأرض وإن كنت ترحم الناس وتعفو عنهم. الرجل الذي كان يرسل عماله الذي يرسل عماله ليأخذوا يعني أقساطه أو ماله عند الناس، فكان يوصيهم من وجدتوه معسرا أو ليس معه اتركوه، يعني لا تأخذوا منه شيء. فلما جاء وقت حسابه فسئل ووضعت حسناته وسيئاته، فلما يعني سأل أو الله عز وجل سأل عنه فقالوا كان يفعل كذا وكذا وكذا، فقالوا نحن حق به، أن نحن حق أن نتجاوز عنه كما كان يتجاوز عن الناس في الدنيا، فنحن حق أن نتجاوز عنه. فتجاوز الله عنه وغفر له وعفى عنه بما كان يفعله من رحمة مع الناس الذين كانوا لا يستطيعون سداد الديون، وكان يعني يطلب من عماله أن يعني ينظرونهم إلى أوقات أخرى. فلذلك هنا نبين بأن نعم الجزاء من جنس العمل، بأن ارحموا أهل الأرض يرحمكم في السماء، ولا شك بأن رحمة الله عز وجل لا شك في ذلك أوسع ما تكون من رحمة العباد على البعض، لأن كرم الله وفضل الله عز وجل وصفات الله عز وجل لا يدانيها ولا يماثلها صفات، مهما كان المرء من رحمة في الدنيا. فلما الله عز وجل يقول لنا أو نعسنا يقول لنا قيلا عن الله عز وجل وكل من وحي ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، فأنت الآن لما تعلم بأن رحمتك لمن في الأرض ترحم بها أهل سترحم بها عند الله، فلا شك من الورق يبادر. الصور كثيرة جدا في مسألة الرحمة حتى في تعاملنا اليومية، تعاملك مع عمالك الذي تستأجرهم، مع الشر، مع من يخدمك في البيت، فكيف ترحمهم في المعاملة وترحمهم في الأداء الأعمال، من يحرس لك البيت، من يفعل لك شيء، كلها حتى رحمة الرجل الزوج مع زوجته كيف يترحمان مع بعضهم البعض، هو يرحمها في عدم قدرته عن أداء بعض المهام ويعفو عن ذلك ويعني ويحسن العشرة لها، وهي أيضا ترحمه إن حدث التقصير في بعض الواجبات التي لابد أن يؤديها لأنها تعلم من هذا خارج عن قدرته، وهكذا. فمسألة الرحمة هذه صور لها كثيرة متعددة. لكن هنا الحديث الثالث قالوا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وهنا طبعا هنا يعني أيضا مسألة أخرى في مسألة الرحمة بالصغير، والرحمة بالصغير يعني أيضا لها يعني صور متعددة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث لما دخل على أبو عمير الصغير الطفل الصغير الذي كنا بأبي عمير، وكان له عصفور يسمى المغير، فلما مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم سأل عن حاله أولا، فعلم بأنه يعني سيأتي الحديث هذا معنا هنا أيضا ودلال على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني حزين على موت العصفور، فقال يا أبو عمير ماذا فعل النغير؟ فهنا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، طفل يعني مات له عصفور لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يسأل عنه ثم يدخل عليه فيراد أن يرفع عنه الحزن ويسر عنه فيتكلم ويتلطف معه، وهو من؟ نبي الله عز وجل رسول الأمة، ما عنده ما عنده من المشاغل ومن الدعوة ومن تعليم الناس ومن غير ذلك، لكن موقف كهذا مع طفل صغير وهو نبي الله عز وجل ليؤسس لنا بأن مسألة التعامل مع الصغار لابد أن المرء يتحلى فيها أيضا بالرحمة، من لم يرحم صغيرنا لابد من رحمة الصغير. لذلك من يعني يعتدون على الصغار حتى ويخطئون في التربية معهم، أباء كانوا أو أمهات أو مربين أو معلمين في المدارس، فهؤلاء يسيئون لأنهم لابد الصغير صغير ما دام لم يصل إلى سن التكليف والرشد والعقل، فلابد أن يعامل بمعاملة الصغير، وهو لابد أن يعني أن يربى بين الترغيب والترهيب، نعم، لكن فيه الرحمة، الأصل فيه الرحمة هو الصغير، فهذا الوقت وقت الرحمة له. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا، يبقى هذا لابد من رحمة الصغير ويعرف حق كبيرنا. وهذا الأمر أيضا من الآداب ومن الأخلاق ومن الرحمة، بأننا لابد أن نوقر الكبير، نوقر الرجل الكبير، الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة، الرجل الكبير، لابد للشباب ولابد للصغار يعرفوا أقدار الكبار ويعرفون حقوقهم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهذا حقوق لابد، ولما تضيع الأخلاق وتضيع الآداب فتجد الشاب والطفل والولد كي يتكلم مع الكبير كأنه يتكلم مع نفسه، هذا من ضياع الأخلاقيات ومن عدم احترام الكبير. فالكبار لهم حقوق حتى لو كبر المرء وله من أكبر منه، فلابد أن يعطيه حقه هذه آداب وأخلاقيات بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي المرأة العجوز فيسير معها حتى يلبي لها حاجتها ويقضي لها أمورها. وهذا أيضا لبيان بأن الكبار لهم حقوق لابد أن يعرفها الصغار. هنا طبعا الفوائد يعني المستنبطة من هذا الحديث أكثر من فائدة. أولا في الحديث الأول الراحمون يرحمهم، الراحمون يرحمهم الله، ثم قال ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، فيها استدلال على هذا على أن على علو الله عز وجل وعلى إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله عز وجل فوق السماوات أي فوق العرش، معنى في السماء يعني في العلو، وهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فهذا إثبات لعلو الله عز وجل وعلو الذات الذي ينكره المبتدعة ومن مختلف الطوائف، ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. ومعنى هنا في أي على السماء، أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس يشق النخل ويضعهم في الجذوع، فهنا في بمعنى على، هنا في بمعنى على أي فوق السماء. هذه هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني حقيقة فيه فائدة، يعني طبعا هو قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، الشقي هنا تحتمل الكافر والعاصي، يعني إما شقاوة جزئية يعني أو شقاوة كلية كأنه سيكون كافرا. فقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ممكن يستدل منها على أن الله عز وجل إذا أراد شيء هيأ أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، بمعنى إن كتب الله عز وجل على أن هذا المرء من أهل الشقاوة هيأ له الأسباب لذلك فينزع من قلبه الرحمة، لتنزع الرحمة إلا من شقي، فكأنها تهيئة حتى يصل إلى ما كتبه الله عز وجل. وهذه لها أمثلة كثيرة من الشرع. أيضا حديث الذي قال فيه الثالث ليس منا، طبعا هنا تحمل على ليس على هدينا، ليس من سنتنا، ليس منا، وليس المقصود بها بأنه ليس منا يعني ليس من الإسلام فخرج من الإسلام، لا، هذا من باب التحذير والترهيب على أن من يفعل هذا الفعل أو فعل هذا الفعل أو هذا العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب يعني أن هذا دلالة على شناعة الفعل وشدة خطورته. طيب تراجم هذا الحديث، الأول رحمون رحمه الرحمن أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، مسدد سفيان، أولا قال سفيان بن عيينة ومكي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، مسدد ذكرنا قوله من قبل سفيان، مسدد بن مصارعة ثقة، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو هو مقبول، وأخرج له داود والترمذي، لكن الحديث هذا له متابعات وشواهد، لذلك ارتقى إلى يعني إلى الصحة أو إلى الحسن. هنا ننظر إلى أبي داود لما قال لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دقة من أهل الحديث على في النقل وعناية عنايات المحدثين ودقتهم في ضبط الرواية، بأنه يعني أراد أن يقول ماذا قاله مسدد تحديدا. طيب الحديث الثاني تراجمه حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري فتح النون، وافق أخرجه البخاري وابو داود والنسائي. ثم تحويل في الاسناد، حدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبه، وعن يبين الفرق بين حدثنا واخبرنا. الاول عبر بحدثنا والثاني عبر باخبرنا، لذلك اتى بالتحويل من هذا لهذا ليثبت من دقه ايضا الروايه. لما جاء عنده روايه باخبرنا وروايه بحدثنا فحول من اجل الصيغه فقط، مع ان الاثنين شيخ لابي داود، لكن هذا قال اخبرنا هذا حدثنا فجعله بروايه وهذا بروايه. وقلنا هذا عنايه المحدثين ومحافظتهم على الالفاظ والصيغ، لان هذا فقط التحويل من اجل هذه الصيغه. والفرق بان حدثنا ان يحدث الشيخ به، واخبرنا المشهور الذي اخبرنا ما قرئ على الشيخ، على الشيخ يعني يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فهذا يسمى أخبرنا. وبعضهم قال إن أحدثنا مثل أخبرنا، فكأن ما سمع من الشيخ حدثنا وما قرئ على الشيخ بأخبرنا. ابن كثير ومحمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. كتب إلى منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقال ابن كثير قرأته عليه وقلت وأقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته عليه فقد حدثتك به، يعني أراد أن يجعل القراءة عليك التحديث، يعني مع أن القراءة على الشيخ تسمى عرض، والصحيح أن يقول أخبرنا لكنه أراد أن يجعلها واحدة. الحديث الثالث تراجم أسناد من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أبو بكر بن أبي شيبة بن الصرح، ابن الصرح وأحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. سفيان عن أبي نجيح وعبد الله بن يسار بن أبي نجيح ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن عامر وعبد الرحمن قيل اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه عبيد الله، هو مقبول عن عبد الله بن عمرو قد مر ذكر الصحابي الجليل. طيب باب في النصيحة. باب في النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم له فوائد جمة ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية. ولما ذكره في الأربعين عزاه إلى مسلم فقط، والحق أنه له رواية هنا عندنا في أبي داود وليس في مسلم فقط. وهذا الحديث من جماع يعني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه تميم الداري. تميم الداري فيه لفتة حديثية أحد يعلمها، فيه لفتة حديثية يعني أحد يعلمها باب التنشيط. يعني له خصوصية خاصة التميم الداري حديثيا. ما أحد يعلم التميم الداري ما النكتة الحديثية له أو الفائدة أو الخصوصية الخاصة حديثيا له. مش في الحديث هذا كتميم الداري أقصد. أشهر حديث لتميم الدائري أخذناه من قبل في باب الفتن والملاحم تذكرون لحضر. أيها الجساس، طيب ما بقى الفائدة الحديثية في ذلك؟ أي أنت وضعتم يدكم على الحديث، في فائدة حديثية لتميم الدائري. لا وكان لما لا لا لا ليس هذا المسألة تقتربين، لكن أنت قلت في الكلام لكن سبت الفائدة ورحت للمسألة أخرى. أهم نقطة فيها هو الحديث، وهو قلت أنت قلت في سياق اللي أنا أريده، بس أنت ما تريدون هذه الفائدة. طيب هو الفائدة في تميم الداري بأن كل الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري لما قام وقال أخبرني تميم الداري. تميم الداري بالضبط، نعم هذا هو. فكان كل من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث هو الصحابي الوحيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أو حدثني أو قال لي تميم الداري لما قام خطبة، فنقل الكلام عن تميم الداري، فروى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. هذه اللفتة الحديثية في حق الصحابي الجليل تميم الداري. طيب نقول هنا هذا الحديث الذي روى هذا الصحابي الجليل تميم الداري، حديث أن الدين النصيحة لابد الأول نعرف ما معنى النصيحة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة كررها أولا ثلاثا، نعم صلى الله عليه وسلم قد كررها ثلاثا، وهذا يدل أولا على الاهتمام، على لما يأتي التكرار أولا تكرار ثلاث مرات فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد شيئا. التكرار دلالة على الاهتمام، دلالة على التأكيد، دلالة على الأهمية، دلالة على عظم هذه النصيحة، لأنه هو لما يكرر ثلاثا. حتى لما جاء في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجار أو حق الجار، فقال الصحابي كثرة ما كررها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني تمنيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت أو لا يكرر من عظم جاء يعني جبريل فأوصاني بالجار، ثم وكرر ذلك ليبين التأكيد على ذلك بمعنى الحديث. فهنا أولا جاء التكرار، وهذا دلالة على التأكيد على النصيحة التي سيأتي بها بعد ذلك إجمالا، ثم سيأتي تفصيلا أن يقال إن الدين النصيحة. التكرار أولا، ثم الحصر. إيه أين الحصر؟ قال إن الدين النصيحة، يعني الدين هو النصيحة، وهذا يعني هذا من قصر المبتدأ على الخبر. الدين النصيحة، وقلنا لما بيأتي الخبر معرفا فهذه دلالة على الاختصاص. نعم أحسنتي، تعريف الدين المبتدأ والخبر، يعني الدين والنصيحة، لما يأتي الخبر معرفا يعني هذا دلالة على الاختصاص، كما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فجاء الصمد معرفا الخبر فجاء على اختصاص الصمدية لله عز وجل. هنا الدين والنصيحة، كأنه يقصد الدين على النصيحة، كما يعني إيش، وهذا دلالة على عظم شأن النصيحة في الدين. منها يعني أمور أخرى وإن كان ليس فيها تعريف الخبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كأن الحج جله في عرفة، فمن فاته عرفة فاته الحج، وهذا ركن حقا، من فاته الوقوف بعرفة لم لا يصح حجه، لان عرفه الركن اركان الحج، فالحج عرفه مع ان هناك اركان اخرى وواجبات اخرى، لكنه دلاله على عرفه ان هذا اهم من اهم الاركان. اذن جاءت اهميه النصيحه في الدين من امرين، من التكرار الاول، والثانيه من قص المبتدا على الخبر. وهنا يظهر نعم الحج عرفه، وايضا في بعض الاحاديث الاخرى التي تبين فيها القص هذا ايضا يبين العظه لمن اراد ان يتتبع. طيب قالوا سالوه اولا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النصيحه؟ طيب هذا معناه اولا نقول ما معنى النصيحه؟ النصيحه لها على قولين عند اهل العلم. يعني القول الاول ان النصيحه بمعنى لها تفسيران عند العرب، ان النصح بمعنى الاخلاص او بمعنى الخلوص من الشوائب. يقال عسل نصح او نصح او نصوح، اي لم يشبه شيء. فهنا جاءت النصيحه بمعنى الخلوص من الشوائب، وهذا التفسير سنحتاجه. ليش سنحتاجه؟ عندما نتكلم في النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل. فهنا المعنى او التفسير الاول للنصح بمعنى الخلوص من الشوائب. والتفسير الثاني للنصيحة، قالوا النصيحة فسرت بأنها التئام شيئين بحيث لا يكون هناك تنافر بينهما. لذلك يقال للخياط نصح. ليش؟ أو ناصح لأنه ينصح الطرفين. يعني إيش ينصح الطرفين؟ يجعل الطرفين يلتئمان، والخياط بيجيب الطرف ده والطرف ده ويخيط، فيجعل ينصح الطرفين أن يجمعهما بالخياط. يجمعهما بالخياطة. إذن هنا النصيحة جاءت بمعنى التئام الشيئين أو جمع الشيئين بحيث لا يكون ثم تنافر بينهما. وهذه سنحتاج أيضا لهذا التفسير في بعض أنواع النصيحة التي جاءت في الحديث، خاصة النصيحة لأولياء الأمور ولعامة المسلمين ولخاصتهم. هذه فيها معنى النصيحة التي فيها التوافق والالتئام وحيث لا يكون هناك التنافر بينهم. وأما تفسير أول النصيحة وهو الخلوص من الشوائب، فهذا الذي يكون في النصح لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله. ويعني كما سيأتي في التفصيل بأنك من النصح لله عز وجل أنك تخلص إلى الله عز وجل وتنقي العمل وتكون النية خالصة لله عز وجل. إذن النصيحة على المعنى الأول أو التفسير الثاني، التفسير الأول أو التفسير الثاني يعني تصح، بل هي يعني تكون في التفسير الأول في بعض الأنواع وفي التفسير الثاني في بعض الأنواع. ونقول بأن هذا الحديث حقيقة يعني عظيم الشأن جدا، وعليه مدار الإسلام، بل بعضهم قال بأنه يعني أحد أرباع الإسلام هذا الحديث. بل الحق نقول أن مدار الإسلام على هذا الحديث، لأن كل ما يكون في حال المرء في دينه وفي حياته وفي إسلامه لابد يدخل في هذا الحديث. النصيحة، والنصيحة كلمة جامعة معناها أيضا بأنك كما قال البعض حيازة الحظ للمنصوح له، لأنها قوامها على المنصوح له، أن هناك منصوح له، خاصة في الثلاثة أنواع من النصيحة التي ذكرت في عامة المسلمين وولياء وولاة المسلمين، عامة أئمة وخاصة. هذه فيها الحظ للمنصوح له بخلاف الأولى والثانية والثالثة لله ولرسوله ولكتابه أو لكتابه ورسوله. فهذه الحظ فيها لمن يفعل ذلك لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه النصيحة. فهنا سأل الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم لما قال الرسول أصلا الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذا من فضل الصحابة، ما تركوا شيء إلا أراد فيه علم وفيه خير إلا سألوا. قالوا لمن يا رسول الله؟ ما اكتفوا بأن الدين النصيحة، هذا إجمال، وكأن النبي يشوق لنا فيقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، ما هي النصيحة التي تقصدها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعمتهم وأئمة المؤمنين وعمتهم وأئمة المسلمين وعمتهم. فهنا يبين كيف تكون النصيحة لله. طيب النصيحة لله أنت تنصح لله، هل الله عز وجل أنت الذي تحتاج إلى هذا النصح لله عز وجل؟ هنا ليست فيها حظ للمنصوح له كما سيأتي في المخلوقين، لا، النصيحة لله هنا هو في المعنى الأول الإخلاص لله عز وجل، الإيمان بأن الله عز وجل هو الرب بربوبيته والإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، فتؤمن بأن الله عز وجل هو رب المتصرف في هذا الملكوت وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، لا شريك له في تدبيره للأمر، لا شريك له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا سبحانه وتعالى يحكم بما شاء ويفعل بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والنصيحة في الألوهية الله عز وجل بأنك تعبد الله حق العبادة، تفرد الله عز وجل بالعبادة، لا تشرك معه أحد في صلاتك، في سجودك، في نذرك، في صدقتك، في طوافك، في دعائك، هذه جميع أنواع العبادات أن تصرفها لله عز وجل ولا تصرفها لأحد مع الله عز وجل، هذا، ولا تتوجه لأي شيء من العبادات، لا لولي مقبور ولا لميت ولا لعالم ولا لصالح، بل التوجه بالعبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن فعل غير ذلك قد خرج عن النصيحة لله عز وجل، لأن النصيحة لله هو الأداء الحق لله، أداء الحق الذي على العبد لله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى النصيحة لله، أنك تؤدي الحق الذي عليك لله عز وجل. قلنا الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العليا وأن أسماءه كلها كمال وصفاته كلها كمال، وأنك تؤمن بأن الله عز وجل ليس له مثيل، قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا من الاعتقاد في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. فهنا من النصيحة لله في هذا الباب أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تكيف ولا تجسم ولا تحرف ولا تعطل، وهذا كله من باب ترك النصيحة الواجبة عليك في باب الأسماء والصفات، ومن وقع في ذلك فقد لم ينصح لله عز وجل ولم يلتزم بذلك. لكننا نقول كل هذا مداره في باب في مسألة النصيحة لله على الإخلاص، وهذا هو معنى النصيحة الذي قلناه في التفسير الأول، على الإخلاص، أن المرء يعتقد ذلك ويفعل ذلك إخلاصا لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص في العبادة وفي هذا الاعتقاد هو مدار الأمر كله، فالإخلاص لابد أن يكون في الأقوال في الأعمال حق لله، هذه هي النصيحة لله، النصيحة لله أن تخلص في قولك وفي عملك لله عز وجل، فتنقي قلبك من الرياء، تنقي قلبك من السمعة، تنقي قلبك من الكبر والعياذ بالله إلى غير ذلك، هذا كله من باب الإخلاص الذي لابد أن يتقرب إليه المرء لله عز وجل في النصيحة لله، هذا معنى النصيحة لله أي الحق الذي لابد أن يؤدى لله. ثم قال النصيحة لله ولكتابه، وكيف تكون النصيحة لكتابه، كتاب الله عز وجل هو الكتاب والقرآن، وهو أنك النصيحة للكتاب، الكتاب الله عز وجل، أولا بالإيمان بأنه كلام الله عز وجل، أنه منزل من عند الله عز وجل، وأن الله قد تكلم به وسمعه جبريل، وتكلم به جبريل عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، كما أن جبريل سمعه من الله عز وجل، ثم تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع من صحابته من سمع إلى أن نقل إلى يومنا هذا، وأنه كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أنزله كما أنزل الكتب الأخرى من قبل، وأن الله عز وجل أنزل هذا الذكر وحافظ له سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، هذا أول شيء، أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله، فلا تقول مخلوق، ولا تقول عبارة عن كلام الله، ولا تقول كلام نفسي، ولا كل هذه من المبتدع من البدع التي لا يتحقق بها النصح لكتاب الله عز وجل، فهذا أول شيء، ولا تحرف منه شيء. الأمر الثاني بعد أن أثبت أنه كلام الله عز وجل، لما قلنا عند أهل السنة والجماعة تثبت كل حروفه وكل آياته وكل سوره لا تبدل منها شيء، لا تغير منها شيء، لا تدعي بأن القرآن نقص منه شيء أو عندنا شيء منه كما قالت الشيعة وبدلت وغيرت إلى غير ذلك. فهنا هنا نقول بأن النصيحة لكتاب الله عز وجل بأنك تثبت ما جاء في الكتاب كله ولا تغير منه شيء، لا تحرف ولا لفظا ولا معنى بزيادة حرف بنقص حرف أو بتغيير معنى أن القاضي يحيى بن أكثم كان قد دعا يهوديا إلى الإسلام فما استجاب، فلما كان على رأس السنة التي يعني بعد مضي سنة كاملة جاء هذا اليهودي ليعلن إسلامه عند أيضا القاضي يحيى بن أكثم، فقال له ما الذي منعك من الإسلام لما دعوتك في العام الماضي وجئت مسلما هذا العام؟ قال في هذه المدة نسخت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت، فذهبت بها إلى اليهود فاشتروها مني واعتمدوها وصاروا يقرؤونها ويعملون بها. قال ثم عمدت إلى نسخ نسختها من الإنجيل وفعلت فيها كما فعلت بالتوراة، ثم ذهبت بها إلى النصارى في سوقهم فاشتروها مني تخطفوها من يدي وقرأوها وعملوا بها، وقد صنعت ما صنعت. ثم عمدت إلى نسخ من القرآن نسختها وغيرت فيها شيئا يسيرا لا يكاد يفطن له، فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كل من رآه رماه في وجهه وقال هذا محرف، فجزمت بأن هذا الدين هو الحق وأنه هو المحفوظ وهو الباقي. الله أكبر. فأسلم. لما حكى القاضي يحيى بن أكثم هذه القصة لسفيان بن عيينة فقال لي ويحكي أن هذا موجود في القرآن، قال موجود في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر وإن له لحافظون، فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. فهو وقال في حق الكتب الأخرى بما استحفظوا، سورة المائدة بما استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء، يعني هم استحفظوا عليه، الله استحفظهم على الكتب لكن وضيعوها، لكن في القرآن قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. سبحان الله. في القرآن قال إن له لحافظون، في الكتب الأخرى قال بما استحفظوا، يعني جعل الحفظ لهم فضيعوه ولم يجعله لله عز وجل، ذلك تحرفت هذه الكتب. فنقول بأن الله عز وجل قد حفظ كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن، فهذا من أيضا من الإيمان بالكتب أو من النصح للكتاب، أيضا بأنك تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ والله عز وجل قد بين في أكثر من موضع يتدبرون آياتي أم جعلنا على قلوب أقفالها، في معنى فبين بأن من النصح للكتاب أن تتدبر آيات الله عز وجل أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها. نعم. فهنا أن يتدبر المرء آيات القرآن، وبعد أن يتدبر ويفهمها أن يعمل بها، لأن هذا القرآن ما نزل إلا أن يعمل به، وما نزل إلا لذلك. فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من الكتاب ومن السنة. فهذا من الإيمان بالكتاب أو من حق الكتاب أن يحكم الكتاب، يحكم كتاب الله عز وجل في ذلك. هذه من النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لذلك تجد أن كل ما يأتي من أوامر ونواهي في الكتاب لابد أن يلتزم بها المرء. هذا من النصيحة للكتاب والإيمان به، الالتزام بما فيه من أحكام من أوامر ونواهي، على أن المرء لابد إن كان حقا قد آمن بالكتاب فلابد أن يؤدي ما فيه من أحكام ومن نواهي أيضا. وأيضا فيكون حكمه نافذ أيضا. منه أيضا من الحقوق لهذا الكتاب ألا يهجر في التلاوة ولا يهجر في التدبر، وأيضا أن يعالج به، فهو علاج، نزل علاج للمسلمين ولغيرهم. هذه كله من حقوق القرآن، فيه هدى وشفاء، ففيه ما فيه، إذن فيه العلاج، فيه التدبر، فيه التلاوة به، لأن هو تطمئن القلوب بتلاوته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كله من النصيحة في كتاب الله عز وجل. من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولرسوله، وهو الأصل في ذلك الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما جاء به أيضا، واجتناب ما نهى عنه، وأنك لا تعبد الله عز وجل إلا بشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، من رغب عن سنتي فليس مني. فمن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع ما جاء به، والسير على هديه. ومنه أيضا أنك تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يتعدى عليه أو يتقول عليه، سواء كاذبا في نقل سنة أو في نسبة كلام لم يقله أو يسبه أو غير ذلك، فلا بد أنك من النصيحة صلى الله عليه وسلم أن تتصدى لذلك. لذلك قام علماؤنا من أهل الحديث للذب عن سنة صلى الله عليه وسلم، وحققوا ونقحوا وخرجوا وصححوا الأحاديث وبيانوا الضعيف منها والصحيح منها. هذا كله من باب النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وطبعا من باب النصيحة أنك تتبع ما جاء فيه من أوامر أيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، منه التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم وبأقواله. لغير ذلك من الباب واسع في هذا الكلام، نحاول نختصر بقدر الإمكان لمناسبة الكتاب لذلك. قال أئمة المسلمين وعامتهم، أو في رواية وأئمة المؤمنين وعامتهم. هنا النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين. إذن أئمة المسلمين لهم حقوق، نعم أعطاهم الله عز وجل حقوق في كتابهم، وللأمر لهم حقوق، لهم حقوق الطاعة، السمع والطاعة، بشرط ألا يكونوا في المعصية، وأنهم إذا كانوا على الحق والهدى أن يجتمع معهم ولا يشق عصاهم. مؤلف قلوب الناس إليهم، وأن يجتمع عليهم، وألا يشق عليهم، وألا يخرج عليهم، وأن يدعو لهم بالحق بالهدى، ويدعو لهم باتباع شرع الله عز وجل والحكم بما أنزل الله عز وجل، وألا يخرج عليهم بالسيف، وأن لهم الطاعة المقيدة كما قال في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعليه أن يطيع ولي الأمر المسلم بذلك، وأنه يتابعه ما دام ذلك في طاعة الله عز وجل، وليس له الطاعة في المعصية، لكنه أيضا له عليه عنق البيعة، وأن يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه في الدائرة التي قد بيناها فيها هذه كلها. وله أيضا أن يجتهد في نصحه بضوابط أهل العلم في النصح لأولياء الأمور، كما قلنا بأنه عليه السمع والطاعة، وألا يخرج عليهم وألا ينابذهم، لكنه أيضا إلا كما قالت الأحاديث بذلك، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إلا أن ترى كفرا بواحا عليكم أو عندكم فيه من الله برهان. فإذا هذه الشروط في هذه المسألة، لكنه أيضا له الحقوق على النصيحة لهم، وقد بين علماؤنا كيف النصيحة تكون لأولياء الأمور، العلماء وأهل الفضل، وهم ينصحونهم، والنصيحة لهم تكون في السر، تكون بالمكاتبة، بالمشافهة، تكون بأمور، لأنها الأصل بذلك أن تكون سرا وألا تكون على العلن، كأن العلن فيه أولا تعين الشيطان، تجعل الشيطان له سبيل أنه ممكن يستكبر وممكن يرد ذلك، وممكن في تقليب لقلوب العامة الذين لا يفقهون. لكن الحق وهو الذي كان يفعله علماء السلف بأنهم ينصحون ولاة الأمور في السر وينصحون إليهم ويتكلمون معهم. وهذه طبعا قد فصلنا الكلام فيها عند في كتاب الشاعر الأجرلي فلينصح لهم أيضا. قال الله عز وجل حتى لأكفر الخلق من فرعون، قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنقول هنا فأن حتى هذا في الكافر فرعون فممكن القول هذا لابد له أصول، لذلك ليس لأي أحد إن أراد أن ينصح أن يفعل كما يفعل الغواء من الناس وعوام الناس في الإنكار وليس النصح، وهذه الطريقة التي لن تفيد في شيء، يعني لن تصلح شيئا. لكن أهل العلم وضعوا شروط النصيحة لأولياء الأمور في ذلك. هذه يعني حتى ذكر ذلك لما حدثت الفتنة في زمان عثمان واتهموه زورا وبطلانا الذين خرجوا عليه وعلى الله ما يستحقون وقتلوه على أنهم كانت أخذوا عليه بعض الأمور، فكان يأتي بعض الصحابة جاءوا لأسامة، الصحابة بعض هؤلاء الذين جاءوا لأسامة بن زيد فقالوا يعني وكان قريب من عثمان رضي الله عنه وأيضا قال ألا تنصح لعثمان يعني بذلك، فقالوا فألا ترى ما نحن فيه، فقال أما إني لا أكون فاتح باب فتنة وقد بذلته سرا، قد بذلت له سرا يعني نصح له سرا وبين له، وهذه تدل على أن النصيحة سرا. سئل ابن عباس أيضا رضي الله عنهما هل أنكر على الإمام علنا، قال لا بل داره يعني بدله يعني في داره في مكانه أي في سرا. هذا هو كان دأب السلف، وأما ما يحدث بخلال ذلك ففيه مخالفة لغاية ذلك. أما أئمة المسلمين الثانيين نهدي أولياء الأمور أئمة المسلمين أيضا العلماء أئمة المسلمين، ولا بد لهم من النصح أن ينصح للعلماء أيضا إن كان في شيء فيه يتقرأ يعني، وهذه طبعا تحتاج إلى أيضا من هم الأهل العلم يتقدمون وينصحون العلماء يوجهون لهم النصح يعني، لأنهم هم منارات شموس الناس أو شموس الأمة يعني، هم الذين ينيرون الطريق لعوام الناس، وهم بشر قد يقعون فيما يقع، قد يجتهدون فيخطئون، قد يقعون في المخالفات، ولهم أيضا حاجات ومطالبات. فإذا لابد أن أيضا ينصح لهؤلاء، ينصح لهم إن حاد عن الأمر أو اجتهد في مسألة أو ظهر منه شيء فينصح له، لأن هؤلاء هم أئمة المسلمين أيضا وهم العلماء. فنقول هذه أيضا من النصح، بأن المرء عليه أن ينصح العالم، ينصح الشيوخ الذي لهم، أن يعتذر لهم من النصح أيضا، يذب عنهم، وهذا من أهم النصح الذي حد أنك يذب عن العلماء وأن تدافع عنهم، وأن من يتجرأ عليهم ويرميهم بغير حق أو لا يفقه أمور الاجتهاد فلا يعجب اجتهاد بعضهم فيرميه في دينه أو يرميه في عقيدته أو يرميه في أخلاقه فهذا ضلال. ذلك لابد أن تنصح لهؤلاء أولا، تذب عنهم، تدافع عنهم ما دامهم هم على الحق، حتى لو اجتهدوا وأخطأوا فهناك لهم أجر الاجتهاد، لكنهم لا يصح أن نترك الغوغاء والعوام أن يتجرعوا على العلماء وأن يتكلمون في حقهم وهم لا يفقهون شيئا، والبعض يدعي أن عنده ما عنده من الثقافة وهو جاهل، ومع ذلك يقدح في كبار العلماء ويقدح في المجامع واللجان وعلماء الأمة وهو لا يفهم شيء، بل لو سألته عن يعني بعض أحكام العبادات البسيطة في الصلاة وفي الطهارة ممكن لا يتقنها ولا يفرق بين الركن وبين الواجب وبين الشرط وبين السنة إلى غير ذلك، ومع ذلك يتجرأ على علماء المسلمين ويرميهم بمدهنات، يرميهم بمخالفات، يرميهم بأمور، وهذا كله ما يحق، بل على المرء أن يدافع عن العلماء ويدافع لأن هما منارات قلنا وشموس للناس. نعم لا نقدس أحدا، ولكننا لابد أن ننزل الناس منازلهم، فلا يمكن الآن العالم هو رمز، أنت لما تهدم العالم وتتكلم فيه وتسقط الرموز من سيتبقى للعوام؟ وهذه خطة بأنه تهدم العلماء ويتعدى عليهم فتضيع هيبتهم بين الناس، فأصبح الناس لا يأخذون منهم ويأخذون من أي أحد، وهذا ضياع للأمة أكثر، لأنه يترك العلماء ويؤخذ من الأصاغر ولا يؤخذ من الأكابر، ولا يرجع في الملمات وفي المهمات الشديدة إلى أكابر أهل العلم، ويرجع إلى الصغار يتكلمون، الأصاغر يتكلمون فيها، وهذه من ضياع الأمة، وهذا يحدث، وهذا يحدث. لكن النصح لأئمة المسلمين هذا أيضا من الدين، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل في منقبة أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا لابد من المرء يعني يزب وينصح عن لأهل العلم، ويعني يرفع عنهم السوء الأدب الذي يكون من الغوغاء ومن بعض الناس، لأن هذا صلاحهم من صلاح الدين ودنيا الناس، كما أن صلاح ولي الأمر أيضا من صلاح دنيا ودين الناس أيضا. فهذه من الأمور الهامة الذي يغفل عنها الناس. إمام أحمد يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن بصلاحي تنصلح الأمة. هب أنك عندك ولي أمر صالح، ماذا تكون حاله مع الشعب ومع الناس؟ كيف سينصر الدين؟ وكيف سيحس الناس على الطاعة؟ وكيف سيكون هذا؟ ليش؟ لأنه بصلاحه تنصلح الأمة جميعا، وفي فساده ولا يفسد الناس، لا يكون عندهم راضع، ولا يكون عندهم من يعينه، ولا يحفظ لهم دينهم. انتهي. طيب بس من الآخر، خلاص قربنا على الجزء بتاعنا ثم نفتح المسألة. فنقول هذه النصيحة أيضا نصيحة عوام المسلمين أو عوام المؤمنين، وهذه على أنك عليك النصيحة للأخ المسلم، عليك هذا حق له، لأنك تقوم بنصحه وتتناصح معه. من كان لك أخ في الإسلام سواء أو أخت لا أختها، فتجده على خير فتنصح له، تجده وتزيد من نمته، يدل على الخير. لو وجد منه ما يخالف فيه الشرع، أو ما يعني فيه نقص المروءات، أو فيه من يعني الأمور التي قد يؤخذ عليه، فيقوم بالنصح له. وأيضا النصح له كما قال الإمام الشافعي: من نصح أخاه سرا فقد يعني في معنى المقولة فقد يعني فقد نصحه، أو قد ما يعني أحسن إليه، ومن نصحه علنا فقد فضحه. فالنصيحة هنا، لأن بعض للأسف الآن يريد أن ينكر أو ينصح على العلن، فالنصيحة على العلن كما قالوا يعني فيها فضيحة، لكن النصيحة تكون في السر. فحتى إن وجدت من أخيك أو من أختك شيء، أو وجدت من أختك شيء فيه تريد النصح، فعلى سرا على بينك وبينها وبينك وبينها تنصحه في ذلك ليعود إلى الحق. النصح لكل مسلم، بل النصح كما سيأتي معنا في هذا الباب يعني في كل شيء. كان سيأتي في حديث جرير البجلي عبد الله البجلي في كيف كان في البيع والشراء: إن اشترى من أحد مثلا خيل فرسا كما حدث، اشترى منه ب300، فلما رأى قال وجد يساوي 800، فقال له: هذا فرسك لا يساوي 300، مع أنه اشترى هو يساوي 800 وأعطاه الفرق. مش إحنا الآن نشتري الشقة، علمنا بس أن الرجل عنده ظرف، عنده مرض فيريد المال، عنده سفر، عنده حاجة، الشقة تساوي مثلا 100,000، يقول له 50، يعني يتحين حاجته فيبخس به. وهذا ليس من النصح لكل مسلم، بل انظر لكيف يتعامل الصحابة لما وجد سلعته تساوي أكثر مما هو يبيع بها، لأنه يمكن لا يعلم قيمتها، وجه له قال: أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أو بايعنا على النصح، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فنصحه فقال له: تساوي أكثر من ذلك، فدفع له. عليه ما هذا الخلق؟ هذا هو التطبيق الحقيقي للدين، هذا هو حقا، هذا هو. يعني أنت الآن في بعض الأمور قد تكون صغيرة عند البعض، لكن في زمننا هذا معناها واجب على المرء. تجد الناس تنظر إليك كأنك فعلت لهم شيئا عظيما جدا. يعني ممكن تتعامل في مكان فيخطئ صاحب المحل مثلا، فلا يحسب لك شيء من السلع، يحسب ينقص واحدة، وكنت تساوي مبلغ مثلا، تساوي مبلغ لما أنت ترجع لبيتك تراجع، تجد أن السلع دي مش محسوب، فأنت ترجع له فتقول له: أنت نسيت كذا. هو هذه كبيرة جدا، مع أنها واجب عليك، هو عنده كبيرة، لأنه وجد الزمان هذا إن استطاع أحد أن يأخذ من جيبه سيأخذ. فلما يأتي أحد ويقول له أن هذه لم تحسبها في الحساب، أو أنك أعطيتني الباقي المتبقي زيادة فيه 100 أو 200 جنيه أو أكثر ذلك، وترد له ذلك المال، تجد ينظر إليك نظرة كأنك يعني نازل من السماء ليس من أهل الأرض بذلك. فهذا مع أنك أنت وجوبا عليك أن ترد ذلك، لأن هذا ليس مالك ليس حقك. لكن هم صلاة، هذه من النصيحة لكل مسلم. هذا وكثير من الناس يقول هذا خير جالي خلاص الحمد لله، الناس يحسبها ما بيحسبوا كتير، بياخدوا فلوس زيادة عن اللازم، ما بيتحكموا علينا في الأسعار، وهذا يستحل لنفسه ذلك، وهذا لا يصح، هذا لا يحق له أصالة. فلكننا لابد أن نبين للناس، يعني أنا يعني حدث ما موقف حدث معي ليس إلا أكثر من أنه أريد أن نبين بأن بعض الناس تحتاج إلى حقا لدعوة. يعني في مكان ما حتى كنا من فترة طويلة كنا جالس طريقي من المركز للدرس، فأنا أخطأت في المرور، أردت أن أدرك الوقت يعني، فعملت يوتيرن كما يقال من مكان ليس فيه أصلا، هو يعني هو لسه قبل أن يفعل اليوترنات اللي موجودة هذه في مدينة نصر، فلففت بطريقة عشان أدرك الشارع، يعني ما مشيت عكسي أو شيء، لكن لففت في مكان ليس فيه مكان للدرس، لكن هو في آخر الشارع، وهو يضع عند هذا المكان أصلاً وينتظرهم يستقبلهم كده بالأحضان كما يقال للمخالفة. فطبعاً هو بينزل، كل واحد نزل المخالفة بكم؟ قال المخالفة مش عارف 1500 جنيه أو شيء، لكن ممكن 200 جنيه وما يبقاش عليك شيء، يعني ما نكتب المخالفة أصلاً. قلت له شوف انا هقول لك شيء، انا معترف ان هذا كان خطا، لكن انا عندي سبب وكذا كذا كذا، اريد ان ادرك كذا، لكن 200 جنيه انا ما اعطكش 200 جنيه، ان هذه رشوه، هذا حرام، هذا ما لا تستحقه، وانا ارضى بيك انك تاخذ مال لاهل بيتك حرام. فنظر الي قال وانت من مصر؟ قلت له نعم انا من مصر، مش هكون منين؟ قال لي طب ما عندكش حاجه يعني هتدفع 200 جنيه ولا لا؟ قلت له لا مش هدفع، وانصرفت. وبس قلت له بس انا يعني اذكرك فقط بان هذا المال ما يصح، هذا اما تاخذ المخالفه او تعفو، يعني لو وجدت ان عندي سبب، لكن تاخذ مال في جيبك ما يجوز. وانا تركت الامر، لما جئت في الترخيص ما وجدت المخالفه موجوده اصلا، فقلت لعل الرجل استجاب لذلك او شيء، او خاف على نفسه ان ياخذ مال حرام. ما اقوله ان هذا من باب النصح، هذا ليس اقول تزكيه في شيء، لكنه وجب علينا في مقام ما حتى لو نحن في خطأ، بأننا الخطأ شيء ينفذ علينا، لكننا نسمح بتدارك الأمر. ثاني، فلا أحد يقول بأن أنا أوفر 1500 وأعطيه هو 200 جنيه أفضل، نقول لا، هو الآن سيتعود على الحرام ويتعود على الرشوة ويعيش على ذلك ويأكل أهل بيته، وهذا ليس من النصح للمسلم. فلا أحد يستطيع أن يقول ليش أنا ليس لي لا يعني ليس لي سبيل له، لا نقول لا، أنت عليك النصح له، أدم عليك لأنك في موقف الآن لابد تنصح، إلا أن تنصح وتبين له ستسأل عن هذا الموقف، خاصة لو كنت عندك علم بهذه المسألة وتبين له. فهذه مسألة حقيقة، لما ضاع النصح بين المسلمين وضاع هذا الأمر، انتشر ما انتشر من سوء الأخلاق ومن التعدي، بل انتشر الظلم والجور، وحدث التعدي على حقوق الناس، على أملاكهم وعلى أموالهم، بل وعلى أعراضهم وعلى أمور كثيرة جدا. هذا الحديث أقول من أهم الأحاديث التي في الشرع كما بيناها، وأنا كان هذا البيان مجمل، لكنها بيان أهمية النصيحة بأكثر من موضع، في أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الشيء مجملا ثم ذكر مفصلا، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم ذكر معنى هذا التفصيل. فيه من قضى عظيما للصحابة، حرص الصحابة على العلم والتعليم، ما تركوا الأمر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل لنا فيذكر لنا هذه التفاصيل التي نحتاج إليها في ديننا. وقد دار هذا السؤال في أكثر من موضع في السنة أيضا، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، فقال يوم كسنة، قال ويوم كإيش؟ كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيام كالأيام. سألوا عن إيش الصحابة؟ ما أهمهم إيه؟ كيف نصلي يوم كسنة؟ كيف سنصلي فيه يا رسول الله؟ قالوا قدروا له قدرا، أو تقدروا له. فهنا انظر، فالمسائل التي كان يحتاج إليها الصحابة ليتعلموا أمور دينهم ما كانوا يتركونها وكانوا يسألون عنها. هنا فيه أيضا أنك عندما تنصح وتبين وتعلم، البداء بالأهم ثم المهم، وهذا الذي نقوله دائما. من أين أولا هذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين ما هي النصيحة، قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ثم لأئمة المسلمين وعامتهم. فبدأ بالأهم وهو إخلاصك لله عز وجل وإيمانك بالله ثم بكتابه سبحانه وتعالى ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. فالبدء بالأهم فالأهم. وهذا الذي نقوله دائما حتى في العلم، كيف يترك علم العقيدة ولا يتعلم الناس العقيدة وفقط يتعلمون، العزب يتعلم نحو، يتعلم لغة، يتعلم فقه، يتعلم حديث، ولا تجد يفقه شيء. بل يعني ما نعانيه جميعا أنتم تعلمون ذلك والأخوات أكثر، كثرة معلمات القرآن الموجودة ولله الحمد والمنة على إتقانهم على ذلك في القراءة والقرآن، لكنهم لا يفقهون شيئا في العقيدة، لا يعلمون شيئا. وهذا عجيب، القرآن هو كله عقيدة، فكيف يحفظ القرآن كاملا بهذا القدر من الإتقان ولا يفقه ما فيه من معاني؟ توحيد كله في القرآن. لذلك قلنا بداء بالأهم فالمهم، من أراد أن يتعلم لابد أن يكون على عقيدة راسخة، لابد أن يكون على توحيد كامل، ولابد أن يعلم أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ثم وينطلق في باقي العلوم. لكنه لا يمكن أن يترك الأهم ويذهب إلى ما هو دونه أصالة. هب أنك مت وأنت على الشرك والعياذ بالله على البدعة، لكن أو مت وأنت على التوحيد لكنك لا تفقه في أمور الفقه يعني كثيرا أو لا تعلم، أين ما هو الأهم عندك؟ التوحيد، التوحيد والتخليص من الشرك ونقاء وصفاء العقيدة أهم من كل أبواب الفقه التي تتعلم. لذلك ما حدث في السنوات التي يعني السنوات التي تسمى الصحوة أو اللي هي الإسلامية أو غير ذلك ودعوة الناس للهداية، ما أكثر شيء كان يتكلم فيه إيه؟ حجاب المرأة وصلاة المرأة وحفظ القرآن وقيام الليل والصلاة، شيء جميل، كل هذا جميل جدا، لكن هل هذا ينفع مع عدم التوحيد؟ هل ينفع مع وجود البدعة التي قد تكون مكفرة أو مفسقة؟ فلا بد أن يؤسس أصالة على العقيدة، ثم بعد ذلك ننتقل. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة ما يتكلم مع الصحابة إلا بالتوحيد وغرس الإيمان والتوحيد في قلوبهم. فلما انتقلوا إلى المدينة ظهر يعني خرجت بقى المسائل الفرعية والعبادات والعمليات والجهاد وغير ذلك واتسعت الدولة الإسلامية. لم يكن هذا سيحدث بدون البناء الأصلي وهو بناء على التوحيد والعقيدة والإيمان. لذلك هذا تقديم الأهم، فالأهم هذا هو الترتيب الصحيح، ثم التنوع بعد ذلك لا شيء، لكن لابد أن يكون للمرء ولطالب العلم هذا الأصل المهم أيضا. طب ممكن نقول لماذا قدم الكتاب على الرسول؟ يعني لماذا لفتة، لماذا قدم الكتاب على الرسول؟ لماذا قدم الكتاب على الرسول؟ كلام الله مقدم لأنه سيدعو به. ممكن، جيد. لا فيش تاني؟ طيب ممكن يقال أيضا لأن الكتاب باق والرسول يموت صلى الله عليه وسلم، فالكتاب هو الذي يبقى ويدوم إلى قيام الساعة، لكن الرسول له فترة زمنية ثم يقبض بعد ذلك، ويتبقى أيضا الوحي كتاب والسنة بعد ذلك. فلعل يعني تقديم في الذكر هذا من أيضا من الوجوه والله أعلم فيها، لكن لا شك طبعا بأن الكتاب والرسول متلازمان، يعني النصح للكتاب ونصح للرسول، لأن النصح في الكتاب فيه النصح للرسول والنصح للرسول فيه اتباع الكتاب، فأيضا في تلازم. لكن نقول في الذكر هنا لعل هذه من الإشارة. في إشارة في الحديث أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتابه ورسوله أئمة المؤمنين، إذن فيها دلالة على إيش؟ على أن المجتمع الإسلامي تحتاج إلى إمام، ده بد لها من إمام، والإمامة إمامة عامة وإمامة خاصة. طبعا إمامة عامة كأمير للمؤمنين أو أمير لدولة أو غير ذلك، وإمامة خاصة اللي تنقسم بقى إمامات المساجد وإمامات أهل العلم وإمامات يعني المراكز أو غير ذلك، هذه كلها إمامة خاصة، لكن الإمامة العامة هي إمامة المسلمين أو حتى إمامة المناطق أو غير ذلك. هذا فيه إشارة على أن في إمارة الصفر طبعا إلى غير ذلك بأن المسلمين يحتاجون إلى إمام، وعامة المسلمين قد بينها في ذلك. هذا يعني هذا الحديث الذي قلناه حديث النصيحة، يعني في هذه الفوائد المستنبطة مع شرح المجمل لهذا الحديث العظيم، وقد يعني شرحناه أيضا باستفاضة أكثر في الأربعين النووية يرجع له وفي غير ذلك. تراجم الحديث ثم ننظر الأسئلة إن شاء الله، بس ننتهي من التراجم. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، والإمام أحمد وصفه بشكل الإسلام أحمد بن يونس هذا. وزهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، حدثنا سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإن البخاري روى له مقرونا أنه صدوق ليس على شرطه في الصحيح، أو في روايات أخرى يعني في نفس هذا الحديث روى له البخاري مقرونا. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، تميم الداري تميم بن أوس الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. في أسئلة فيما مضى؟ لماذا يجب علينا تعلم تراجم الأحاديث؟ هذا السؤال ولا إيش؟ لا هو مش يجب عليك، إحنا الدرس هذا بنتعرض فيه للسند، وفي جزء من كان كنا نتكلم عن المصطلح من قبل وانتهينا من البيقونية، كان في جزء من هذا الدرس، ثم الدرس هذا جزء منه بنتكلم عن السند ورواة السند، بنذكر عنه بترجمة يسيرة من سواء كان الصحابة أو ما دونهم من باب تعلم يعني رجال الإسناد وغير ذلك. هذا من باب ذكر السند لتتعلم، يتعلم طلب العلم، ليس كله كلام في المتن فقط، يتعلم الرجال وأقوال العلماء في الرجال وبعض اللفتات الصغيرة حديثيا. إحنا لا نتعمق لكن نذكر الرواة بتراجم لهم حتى أسماء الرواة تكون معلومة لطالب العلم أيضا، والمسألة لا نتوسع فيها لأننا أعرف يعني الحضور فقط يعني نرفع الغطاء كما يقال كده ونعطي نبذة عن ذلك. في أسئلة؟ طيب في أسئلة فيما مضى؟ قرأت وما فيش فيه شيء، ليس فيه أسئلة، اللي عندي سؤال يتفضل إلا نكمل الكتاب. طيب حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الله أخذنا منك، أما إن الذي أخذنا منك، استغفر الله، أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. حديث هذا عظيم جدا أيضا من تكملة يبين النصح لكل مسلم. جرير بن بجلي رضي الله عنه ابن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع الشيء أو اشترى يقول إيش؟ أما إن الله إن الذي أخذنا منك يعني السلعة أحب إلينا مما أعطيناك، اللي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، السلعة أحب إلينا فاختر، يعني لك الحرية، تريد أن تفسخ يفسخ البيع وارجع، يعني يريد أن يقول له ذلك، بل أحيانا يعني كان يكررها له. هو يقول هنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي إيش السمع والطاعة؟ بل بعضهم بايع أكثر من مرة، فأوقات مختلفة على حسب ما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع كانوا يبيعون. وهذا الباب التوكيل على السمع أي الاستماع، كل ما على الاستماع والفهم والعقل تعقل والطاعة سمع بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما نهى عنه، يدخل فيها كل أوامر الطاعات والنواهي من الصلوات وغير ذلك. لذلك أيضا في رواية أخرى بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر في مسلم الصوم والحج وغير ذلك. قال وفي رواية أخرى فيما استطعت، يعني معلقة الاستطاعة لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. طيب هنا قال وأن أنصح لكل مسلم، وهذا الذي نريده استكمالا للباب، أن ينصح لكل مسلم. وكما أن تكون بمعنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا معنى ننصح لكل مسلم، يعني أنك لا تؤمن حقيقة إلا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ضع نفسك مكان أخيه. وهذه تظهر فين؟ في المعاملات أكثر شيء. فهذا هو معنى النصح لكل مسلم. إذا كان جريء إذا باع شيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذناه منك أحب مما إلينا مما أعطيناك فاختر، يعني تمضي أم تفسخ أمر يرجع لك، ما عندنا مشكلة. فقلنا البعض جاء في حديث آخر له اشترى فرسا، وفي بعض اشترى فرسا نعم ب300، فلما تقلبه وجده يساوي 800,000 فزاد للرجل وأعطاه بعد قد اشترى منه. ويروى أيضا عن الحاكم عن أبي سباع قال اشتريت ناقة من بلادي واثلة بن الأسقى، فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال له اشتريت؟ قلت نعم. قال بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال أردت بها سفرا أو أردت لحما؟ قال أردت بها الحج. قال فارتجعها، يعني إيه في الحج مش هتنفعك، دي سمينة يعني تتعطل بك، لكن لو كانت لحما تفيدك. فقال إيش؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. يعني هو عشان يعلم، ما يعني مش البايع بين، لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. هذه فيها إشكال، الزيادة هذه فيها إشكال كده. ليش الإشكال اللي فيها؟ بأنك كأن هذه إذا اشتريت شيئا أو إذا رأيت أحد من المسلمين اشترى شيئا وأنت تعلم أن هذا الشيء فيه عيب أو فيه شيء ويمكنك أن تذكر المشتري، فكأن عليك أن تذكره مع أنك لست طرف في البيع ولا في الشراء. معنى إيش؟ لا يحل لأحد جميع شيء إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيّنه. يعني لو أحد يعلم وليس من الطرفين، الشقة دي فيها إشكال، السيارة دي فيها إشكال، هذه عند ابن ماجه أيضا، فعليه أن يبين ذلك. ابن ماجه عنده رواية أخرى من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله أو لم تزل ملائكة العنة. إذن هنا الذي فهمه الصحابة الكرام أن النصح أنك لا ترضى لأخيك إلا ما ترضاه لنفسك، ما ترضاه لنفسك ولا ترضاه لأخيك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك. وهذا أمر عسير جدا، ليس هناك سؤال، أنا أبين، لا هذا أمر عسير. ألا تقصدي الإشكال في الحديث الأول الذي قال ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه؟ يعني أنا علمت أن فلان اشترى شقة من فلان وأنا لست طرف، فأنا أعلم أن الشقة دي عليها إشكال، عليها غرامة، عليها شيء من إزالة من الحي، السيارة دي فيها عيب، فهل الآن أنا وجب علي أتصل بفلان المشتري وأقول له هل بين لك العيب الفلاني كذا وكذا وكذا حتى تعلم؟ الظاهر من فعل هذا الصحابي الذي أدرك الرجل الذي اشترى الناقة لأنه بين له شيئا لم يبين له البائع. وأنه حتى في رواية أن حديث وائل هذا لما قال للمشتري الناقة أنها نقباء يعني لا تصبح للسير لك سمينة، فعاد فردها فنقصاه البائع 100 درهم حتى يبقيها، يعني نقص من السعر 100 درهم عشان يبقيها. فإذا هنا كأن الصحابة فهموا حتى لو أنا لست بطرف في البيع لكني أعلم عن هذا الشيء ما فيه شيء أن أبين لصاحبي، لأن هذا ما أرضاه لنفسي فلابد أرضاه لغيري. وهذا حقيقة قال فيه الغزالي كلاما جيد، قال هذا أمر يشق على أكثر الخلق، لذلك البعض يترك المعاملات ويذهب للعبادات حتى لا ينشغل بهذا الأمر ويقع في ما فيه من المحابين، ولا يحب أن يبيع ولا يشتري ولا شيء. لكن الحق بأن من يتصدى هو الأولى، ومن يصحح هو الأولى، ومن يبين هو الأولى. وفيه أيضا أن المرء يعلم يقينا لأن إخفاء العيب لن يزيد له في الرزق شيء، ولن يروج له السلعة في شيء، بل سيمحق ويذهب البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان، قال فإن رضي وبينا بورك له في بيعهما، لا فإن الله مستعان جزء الحديث فإن وبينا قال بورك له في بيعهما، قال سمحا من رضي الله عن البيعان سمحا إذا باع، قال رضي الله عن المرء سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فإذا بينا بورك له في بيعهما، في معنى الحديث هذا ظهر من اللفظ الآن في الحديث صحيح، يعني أقولها الآن لعل يتذكر. المهم أن في الأصل في ذلك أن يبين المرء لأخيه سواء بائع وبين المشتري، فإذا بين ذلك بورك له في بيعهما، فإن لم يبين لم يبارك له في البيع، فالبركة لا تأتي إلا بالبيان وبالتوضيح. طيب الحديث عمرو بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يونس بن عبيد ثقة وأخرج أصحاب الكتب الستة، عمرو بن سعيد ثقة أخرج أصحاب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ويروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي والصحيب الجليل أخرج أصحاب الكتب الستة. طب نأخذ هذا الحديث الباقي ونختم به إن شاء الله. حديث المعونة للمسلم، حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية وجرير رازي حا وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أصباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر، يعني هذا الجزء لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. والحديث الثاني حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش بن حراش عن حذيفة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد جمة، وأن فيه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر الثالثة على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والرابعة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى هنا أولا من نفس، نفس عن مسلم أي عن غريم له، غريم له عنده أو مسلم عنده يعني دين أو عليه شيء، فنفس عنه بمعنى رفع عنه هذه الكربة، سواء هو كان صاحب الدين فأخر المطالبة، هذا تنفيس، تنفيس الكربة أن يفرج عنه عن هذا الهم، لأن لا شك الدين هم، هم بالليل وفيه يعني ذل بالنهار كما قال، لأن الدائن يطلب منه بالنهار وفي الليل هو كأنه يبيت مهموما عن ماذا سيفعل مع الدائنين كل يوم. فمن فرج أو نفس عن غريمه سواء أخر عنه كما فعل الرجل كان يؤخر عن الضرر عن المعسرين ولا يأخذ منهم، فالله عز وجل تجاوز عنه يوم القيامة، أو أنه سعى في رفع هذه لو لم تكن له رفع تنفيس هذه الكربة عن أخيه المسلم وفرج عنه هذا الغم، دفع عنه المال وأتاه بقرض أدم عليه ثم أخر عليه المطالبة بعد ذلك، فهذا من نفس عن غريب عن مسلم من كربة، طبعا كربة جماعة كرب، ومن كرب الدنيا، بل حتى التنفيس هذا ممكن يكون بالدعاء لهم، يعني من التنفيس واحد ليس عنده مال يستطيع يعطيه، ليس عنده يعني شيء يدعو له، هذا سبحان الله يقوم فيدعو له أن الله يرفع عنه، فهذا من تنفيس الكرب، وهذا لا يستهين أحد بالدعاء، ما أحد يعلم لمن الله عز وجل يستجيب، فقد يكون يعني غير صاحب الهم والكرب، أخ له زميل له يعني أو أخت لأختها، فتدعو الله أو أخ يدعو لنساء الرجال، هذا لا فيه تحديد، يعني المهم أنه يقوم فيدعو أو يدعو لها فيرفع الله عز وجل عنها هذا الهم، هذا من التنفيس الكرب، فلعل هذا بدعائه يرفع الله عز وجل عنه وينفس عن أخيه عن أخته الكرب من كربات يوم الدنيا، بل قد يكون شفاعة يشفع له عند أحد لو ليس عنده يعني شيء يعطيه له، لكن ممكن يشفع له، فهذه أيضا الشفاعة من كل هذا من أبواب تنفيس الكربات عن المسلمين، وهذه لا يستهان بها ثوابها عظيم، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإحنا وكرب يوم القيامة عظيمة جدا، المرء يكون في هم وفي غم وفي شدة عليه من كرب، فأنت بكربة في الدنيا تنفسها عن أحد، الله عز وجل ينفس عنك كربات من كرب يوم القيامة، والله عز وجل كريم ذو الفضل سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، فيضاعف لك الجزاء إن أراد سبحانه وشاء ذلك. ومن يسر على معسر صبر عليه، معسر وأنت تصبر عليه، مع أن الأصل الصبر على الإعسار، المعسر واجب، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني واجب عليك، وهذا الناس لا تقع فيه للأسف، بل اللي هم يسجنون ويدخلون الناس السجن وهم الذين وقعوا في الإثم، ليش؟ لأنك لو تعلم أن هذا الرجل معسر حقا ولا يماطل، أن مطل الغني ظلم، لكن هذا المعسر وهو معسر بالحق واجب عليك أن تنظره بأنك تعطيه مدة، وأما إن حبسته وأدخلته السجن فأنت الذي وقعت في الإثم، إن واجب ترك المعسر حتى يوسر الله عز وجل عليه، ولكن من تركه أيضا وصبر على هذا الدين لفترة حتى ييسر الله على هذا ويوفي له، فهذا أيضا له يعني منقبة عظيمة عند الله عز وجل أيضا، ويدخل فيها من شفع أيضا من يسر، تيسير هنا ليس فقط يعني من يسر على معسر اللي هو صاحب الدين، لا الشفيع أيضا، يعني لو واحد شفع عند صاحب الدين لأخيه الذي عليه الدين فقبل الشفاعة، هذا يدخل من باب التيسير على المعسر أيضا، والجزاء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله أكبر، ييسر الله عليك في الدنيا، يفتح لك أبواب لم تكن تعلم بعمل مثل هذا، وقد يكون يعني في متناولة أنك تشفع لأحد أو يكون لك دين عند أحد فتيسر عليه عندما يأتيك، فأنت بهذا الأمر ييسر الله عز وجل لك في الدنيا وفي أهوال يوم القيامة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عز وجل عليه في الدنيا، والله ستير حليم، نسأل الله جل وعلا يستر علينا. وهذه بيناها من قبل، الستر على المسلمين. وهذا الأصل أنك تستر على أخيك المسلم، رأيته على معصية، رأيته على دم، تدعوه وتدعوه إلى المغفرة ولا التوبة وإلى الهداية، وأنك تدعو الله له أيضا أن يلزم السداد والتوفيق وأن تستر عليه، مش تفضح. وهذا الأخت تفضح الأخت والأخ يفضح الأخ، كل واحد وجد أخ فيه على خطأ معصية يطيرون بها طيرا وينقلون، وتكلمنا فيها من قبل حتى لا أكرر. وسوء ما يفعل الآن فيما يقع، من منا لا يعصي الله، من منا لا يذنب ليلا ولا نهارا، لكن الله يستر علينا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الستر على المسلم هذا من المناقب، فأنت تكشف هذا الستر عنه إذا كان أنت علمت عنه شيء، فتفضحه وتفضحها في الملتقيات وفي المجموعات وفي شيء، حتى لو تكرر منه الذنب والمعصية، فأنت ليس لك ذلك. هذه مقامات تحتاج إلى أهل العلم يدققوا ويحققوا فيها ليبينوا هل من المصلحة الآن أن يقال أم لا. وأحيانا يقال كلام بلا، يعني حتى لو كان كلاما لكن ليس عليه أدلة ولا شهادة ولا شيء ولا بينات، فيقع المرء فيه، قد يقع في الأعراض بسبب ذلك، ويكون هو الذي عليه يستحق العقاب من ولي الأمر في الدنيا أو من الله عز وجل على تجرؤه على محارم الله عز وجل. إذا من ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه على معاصي، على عيوبه، فلم نذكر منها شيء إلا إذا احتاج كما بينا في استشارة للسبع الذين استثنوا من الغيبة، من أن يستشار في مسألة مثلا في زوج، يستشار في عمل، في شيء، فيبين على قدر الاستشارة غير ذلك. أما غير ما ليس له من الحال لا يفضح به الأخ المسلم، بل يستره، لأن ويكون الجزاء من جنس العمل، فيستر الله عز وجل عليه في كل الأخير. ومن منا لا يحتاج إلى ستر الله، لذلك لا يمكن أن الله يرفع الستر عن أحد إلا أن كان قد تجرأ إما مع الله أو تجرأ على عباد الله عز وجل، فيرفع الله الستر عنه ويفضحه أمام الخلق. فإذا قلنا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، يستر عليه معاصيه وعيوبه لا يزيعها، وأيضا إما هذا في الدنيا وقد يكون في الآخرة في أهل الموقف، فلا ينشر معاصي وذنوب أمام الناس في أهل الموقف، أو يترك المحاسبة عليها ويترك ذكرها، يعني إما إنه يسترها ويحاسبه لكن لا يفضحه فيه، وإما يترك المحاسبة أيضا عليها، لكنه يبدو أن الأول أظهر في الحديث، يستر معاصي وعيوبي عن الإذاعة. لذلك جاء الحديث الآخر أنه يقرره عليه، يقرره بذنوبه، فيقول سترته عليك في الدنيا ولا أنا أغفرها لك اليوم، فستر عليه في الدنيا وغفر له اليوم في الآخرة، فغفر له اليوم وفي الآخرة بعد أن قرره بها. ويجوز أيضا أنه هو يترك المحاسبة عليه ولا يقرره عليه. قال والله في عون العبد، أي معينا له، وفي عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر، يعني هذا الحديث فيه نوافع عظيمة جدا، أنك تكون في مساعدة أخيك المسلم، تعمل في يعني لقضاء حوائجه، تساعده، تكون عونا له. العون هنا في كل شيء، يعني عونا له حتى على الطاعة، عونا له على ترك المعصية، عونا له على العلم، عونا له على الهداية، عونا له في أموره حتى الدنيوية، قضاء مصالح له، رفع ديون عنه، فتح أبواب رزق له، أبواب مفتوح وعظيم جدا. أنك ما دام العبد في عون أخيه واحتاجك إلى شيء فكنت قريبا منه، الله في عون العبد. وهذه كلها من باب الجزاء من جنس العمل. فمن سعى في قضاء حوائج أخيه وقام بها بنية خالصة لله عز وجل، بل الأفضل أنك لا تنتظر أن يسألك هذا المحتاج، لو علمت من حالي أن تبادر إلى ذلك وتظهر له الفرح والسرور والبشاشة، مش تفعلها وأنت مغضب وأنت تشعر بأنك يعني بتبكيته على ذلك، لا، ده أنت تفعله وأنت ممتلئ، وهذا فقه لما يعني لمن يعلمه، بأنك بتفعله إرضاء لله عز وجل، فأنت تسعد بأن الله قد قدر لك أن تكون في سعاية هذا الرجل، فتفرح بهذا الأمر، هذا من إيمان بالقدر، لأنك قدرت والله كتب لك، قدر عليك أن تكون سبب في هداية الناس هذه، سبب في دعوة الناس، سبب في قضاء حوائج الناس، فتفعلها وأنت في فرح واستبشار وليس في نكد وغم، وأنك تشعر بأنك يعني تقطع من لحمك وتعطي لهم. كان الله في عون العبد، وما أعظم أن يكون الله في عونك، يأتي عليك وقت تحتاج فيها إلى ذلك، فتجد الله عز وجل معك وبجانبك ويؤيدك وينصرك، ويعني يرفع عنك قد يصيبك من هم وغم بما فعلت مع إخوانك جزاء وفاقا أجرا انطباقا. قال الحديث الذي يليه، وقال وكل معروف صدقة. كل معروف صدقة، حديث ربيعي بن حراش عن حذيفة اليمان، كل معروف، هذا إيش من ألفاظ العموم، كل صراحة في العموم، كل معروف نكرة كمان ومضافة هنا، كل إحسان إلى الناس وخير صغيرا كان كثيرا إذا قصدت به الله عز وجل وجه الله وصدقة النية فهو صدقة. كل معروف صدقة، هذا حتى التسبيحة صدقة، التمرة صدقة، تكبير صدقة، التهليل، التحنين، ما هو كل هذا معروف ذاتي أيضا، نأمر بالمعروف نهي عن المنكر، بل في بضع أحدكم صدقة، تعين الرجل على متاعه صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة، تدل على الطريق صدقة، تمسك عن الشر صدقة، بأنك لا تجيب من يشاورك أو من يدعوك إلى الشر فتمسك عنه فهذا صدقة أيضا. فهذا يعني كلمات، ثلاث كلمات، كل معروف صدقة، عظيما جدا في النفع، لأن المرء لا يستقل من شيء، ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم، إن الله لا يمل حتى تملوا. فأنت تبادر أخي المسلم أختي المسلمة على أنك تبادر بهذه بفعل المعروف، وكله في باب صدقاتك، والله عز وجل يربي لك ما تفعله من أعمال وينميها لك يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. فالمرء لا يستهين بكل شيء يستطيع أن يفعله من باب الصدقات ليزيد ذلك من حسناته يوم القيامة. هذا آخر الكلام، تراجم هذا الحديث محمد بن كثير العبدي الثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، سفيان أخبار سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي مالك الأشجعي وسعد بن طارق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري ما أخرج له إلا تعليقا، ربيعي بن حراش ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما هو وربيعي بن حراش الاثنين صحابة كرام، أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا آخر الكلام، ونقف عند باب تغيير الأسماء، هذا نجعله إن شاء الله الأسبوع القادم، نستقبل لو في أي أسئلة، نكتفي بهذا القدر اليوم. حديث البيعان بالخيار من لم يتفرق فإن صدق وبيان بورك لهم، أنا أذكر أنه كان بالخيار فعلا بس ما أدري ليش وهمت وأنا بقول، جزاك الله خيرا. نعم هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبيان، صدق وبيان بورك لهما، أحسن الله عليك. طيب هل المعسر من كان به عصر في المال أو صاحب الدين، أو المعسر هو لفظ عام لكل من له حاجة عند أخيه؟ لا، الأصل في المعسر على الظاهر بأن المعسر في الدين، يعني عليه دين ومعسر، الأصل يعني، لكن لا يمنع فإن المعسر من كان عليه دين ومعسر في السداد، هذا هو الأصل. نعم أقصد يعني عند تجديد النوايا في أعمال المنزل أن أضع تلك في نياتي ويتيسير عسرة أولادي وقضاء حوائجهم، مش لازم العسرة، ضع النية بأنك تقضي حوائجهم وتيسيري، النية كثيرة جدا في مسألة الأعمال هذه، يعني لا يشترط فيها عشان عايز تدخليها في الحديث، يعني عشان في مسألة يعني ما تظهر قوي، لكن لا إشكال أيضا، لكن النوايا كثيرة عندي بفضل الله في هذا الباب يعني إن شاء الله. أحسن الله عليكم جميعا، لو في أسئلة أخرى نختم. ما أدري نبدل الميعاد عن ذلك أفضل، جعله 7:30، أنا ملاحظ أن بعد ما أخرنا مع دخول الشتاء والمدارس أو يقصد قل الحضور، هل نجعلها في 7:30 تكون أولى لكم الآن، العشاء تنتهي قبل ذلك يعني. من معاني معسر غير ميسر له. طيب هذا المعنى اللغوي يعني ايش احنا بنتكلم؟ ما هو لا اشكال انك قلنا انه عنده مثلا عدم قدره على انه هو معسر ان يشتري شيء فمن دفع له، فهذا لا اشكال فيه يعني يدخل في الحديث. نعم انا قلت الظاهر فقط من يسر على معسر يعني في الدين الذي عليه لان هذا الاصل، لكن لا اشكال بان واحد عنده اعصار مثلا يريد يشتري شيء ليس عنده فتكمله لهذا المال فدفع له يسر يسر له في شيء، هذا لا حرج بذلك يعني يدخل في المعنى يعني ان شاء الله. طيب بعد ما احد اجاب عن الموعد غيرك نتشاور. انا قلت بس لو اردتم ان نبكر نصف ساعه والا لو كان الموعد مناسب للحضور الان فلا حرج نقي عليه يعني. طيب نشوفه ان شاء الله نبكر. طيب ما لم كما تريد والبعض يريد ان يبكر ان شاء الله ممكن نبكره نصف ساعه او شيء ان شاء الله. ثم نخبركم ان شاء الله على قبل الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.